بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 27 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: كل سلامة من الناس عليه صدقة، إلى آخر الحديث. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولاً ما يتعلق بقوله كل سلامة، وأن السلامة هي المفاصل، وأن الإنسان مكون من 360 مفصلاً، على كل مفصل أو كل سلامية من هذه السلاميات يجب عليه أن يتصدق صدقة لله عز وجل. والأمر الثاني في قوله كل يوم تطلع فيه الشمس، وأن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم تطلع فيه الشمس هي الأيام المعروفة المعهودة المتكونة من 24 ساعة، ليس المراد باليوم مطلق الزمان ولا مجموع الأيام. ففي كل يوم يجب أن يتصدق الإنسان على كل مفصل من مفاصله صدقة لله عز وجل. والأمر الثالث ما يتعلق ببعض الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال، وذكرنا أن هذه الأعمال منها ما هو قاصر، ومنه ما هو متعدي، ومنه ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما يكون باللسان، ومنها ما يكون بالقلب. وذكرنا رابعا ما يتعلق بتعريف الشكر وأركانه، وأن تعريف الشكر هو ظهور أثر النعمة الله سبحانه وتعالى على العبد على لسانه وعلى قلبه وعلى جوارحه ظهورا بينا، وأن للشكر كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى 5 أركان: خضوع الشاكر للمشكور، ومحبته له، واعترافه وإقراره بهذه النعم، وأن يحمد ويثني على الله عز وجل بالنعم التي أنعمها سبحانه وتعالى. والركن الخامس ألا يستخدم هذه النعم والآلاء بمعصية الله عز وجل، وإنما يستخدمها بطاعته سبحانه وتعالى. اليوم بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته نتكلم عن الحديث 27. قال رحمه الله تعالى عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في صدرك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال النووي رحمه الله تعالى: قال: حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حينما قال الحديث 27 ذكر حديثين: أحدهما حديث النواس بن سمعان وهو عند مسلم، والحديث الثاني حديث وابصة رضي الله عنه وهو في مسند الإمام أحمد والدارمي كما ذكر رحمه الله تعالى. وهذان الحديثان نتكلم عنهما بحول الله عز وجل من خلال 4 أمور: أولاً ما يتعلق بتعريف البر، والأمر الثاني ما يتعلق بتعريف الإثم، والأمر الثالث ما يتعلق باستفتاء القلب وبماذا يستفتي الإنسان قلبه، والأمر الرابع ما يتعلق من هو الذي يستفتي قلبه، هل هذا لكل أحد أم لا. أولاً ما يتعلق بتعريف البر، فإن البر له معنيان كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين، أحدهما معنى عام والآخر معنى خاص. هذا تعريف البر باعتبار حقيقته، له معنيان: معنى عام وهو جميع ما يكون من المحاسن وجميع ما يكون من مراضي الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ليس البر أن تبلوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فسمى الله سبحانه وتعالى خصائل الإيمان وأركان الإسلام وما يتعلق بالدين سمي برا، وأن ذلك كله من البر، ولكن البر من آمن بالله. وأيضا البر يجعل صاحبه من الأبرار، من فعل البر فإنه من الأبرار. وقال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: من حج البيت، من كان حجه مبرور فلم يفسق ولم يرفث خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، المبرور الذي يكون فيه البر ظاهرا للإنسان. هذا ما يتعلق بتعريف البر بشكل عام. وأما ما يتعلق بتعريف البر بشكل خاص فهو حسن الخلق، والخلق هو الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وحينما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت للسائل: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: فإن خلقه القرآن. وقال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين قويم وعلى حسن خلق من الله عز وجل. فحسن الخلق هو البر، والبر هو حسن الخلق، والبر وحسن الخلق يدلان على جميع ما يكون في هذا الدين من الأمر بالمعروف والصلاة والإيمان وأركان الإيمان الباطنة وأركان الإسلام الظاهرة. وإذا اقترن البر والتقوى فإن البر يكون بفعل الواجبات والمستحبات، والتقوى يتعلق بترك المعاصي والآثام. وإذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، كالإسلام والإيمان وغيرهما من المعاني. الأمر الآخر ما يتعلق بتعريف الإثم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أثره وما يترتب عليه، وأن الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. وللإثم مرتبتان ودرجتان: المرتبة الأولى أن يكون في النفس منه موقف وتردد وحيكة وحزازة وحكة في الصدر، هذه هي المرتبة الأولى، ومن غير أن يفتيه أحد، ويخشى أن يطلع عليه أحد، يخشى أن يطلع عليه أحد، فهذا الإثم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قرينتين له: أن يكون يتردد في الصدر، وهذا أمر خفي وباطن، والأمر الظاهر أن يكره أن يطلع عليه الناس. وكما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيح فهو عند الله قبيح. والأمر الآخر والدرجة الثانية من درجات الإثم: أن يحوك في الصدر وإن أفتاه الناس وأفتوه. في الدرجة الأولى يخشى أن يطلع عليه أحد، وفي الدرجة الثانية يفتى ويقال له أن هذا الأمر جائز ومباح، ولكن تتردد نفسه وتتوقف معه، فيعلم أن هذا الأمر إثماً وليس من البر، وإنما هو من الإثم. الأمر الثالث ما يتعلق باستفتاء القلب، وأن استفتاء القلب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك، ليس المراد به معرفة الأحكام، لأن الأحكام إنما دلت عليها النصوص من الآيات والأحاديث، ولكن المقصود باستفتاء القلب هو تحقيق المناط. تحقيق المناط يعني إذا عرفت أن مثلاً إذا عرفت أن الفطرة يجوز للصائم أن يفطر إذا كان يلحقه ضرر، فكيف تحقق هذا الضرر؟ هل تحققه على نفسك أو لا؟ المفتي لا يستطيع أن يفتي كل واحد بحسبه وبظروفه التي تحيط به، ولكن المفتي يذكر الأحكام بشكل عام من خلال ما يستنبطه من الآيات والأحاديث، وبعد ذلك المستفتي يحقق هذه الفتاوى ويحقق هذه الآيات والأحاديث على واقعه، ويختلف تحقيق المناط من شخص لآخر. وكذلك لو أنك أرسلت كلبك المعلم أو أطلقت تريد أن تصيد صيداً فوقع الصيد ونسيت، هل ذكرت اسم الله سبحانه وتعالى حينما أرسلت الصيد أرسلت الصائد على هذا الصيد أم لا؟ فهذا الأمر في ترددك هو استفتاء القلب. في هذه الحالة تستفتي قلبك. إذا كان الأمر مشتبه، هذا الأمر الأول، والشيء الآخر أن يكون في تحقيق المناط عليك، في تحقيق المناط وتحقيق الحكم، وليس باستخراج الحكم، فإن استخراج الأحكام لا يكون إلى القلب أبداً، وإنما يكون بالنصوص من الآيات والأحاديث. وأيضاً فإنه إذا جاء الدليل من القرآن والسنة فليس لأحد أن يحكم قلبه ولا أن يحكم نفسه، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً. الأمر الرابع ما يتعلق بأن هذا الاستفتاء وهذا المحاكمة للقلب والرجوع إلى النفس لا تكون لكل أحد، وإنما تكون لمن اتصف بالإيمان والصلاح، كما ذكرنا ذلك في حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وغيرها من الأحاديث التي يرجع فيها الحكم ويرجع فيها المناط إلى من اتصف بصفات الإيمان والإحسان. وإلا فإن بعض الناس لا يفرق عنده ثناء الناس وذمهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذكر عن المجاهر الذي يبيت ويستره الله عز وجل، كل أمة معافى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا المجاهرون، الذي يبيت يستره الله عز وجل ويصبح ويفضح ويهتك ستر الله عليه، يصبح ويهتك ستر الله عليه، يتحدث بالمعاصي والآثام التي اقترفها في الليل يتحدث بها في النهار، ولا يهتم من الناس ولا يهتم من حديثهم، هذا ليس من صفات الإيمان، وإنما المؤمن الذي يكره أن يطلع الناس على آثامه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأسأله تعالى أن يزكي نفوسنا، إنه سبحانه وتعالى خير من زكاها، وهو سبحانه وتعالى وليها، وهو خير من تولاها سبحانه وتعالى. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته وإرادته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.